اللي هي الجفاء يعني السلفيين او الاسلوب السلفي وشفافيه الاسلوب الصوفي. يعني فاحنا عارفين العيب حاليا انه هو النتيجه تبعه هي الجفاء. المهم ان نعالج هذا الموضوع, نعالج الموضوع حتى انه نوصل لشفافيه الصوفي بالاسلوب السلفي حيث انه نقنع الناس. يعني اول ما تحكي مع الناس يقول لك يا اخي اسلوبك بتروح تسمع طبيب صوفي ببكي وهو قاعد, طبعا شو طلعت بعلم مو مهم, انما هذا اللي صار الاسلوب فهم الناس. يعني هي النتيجه اللي احنا بنوصل انه نحل هالعقده مشان يصير يعني الاسلوب مقبول عند الناس. وهذا اللي حكينا عنه يا ابو منير, ولكن هذا يحتاج الى عديد من الناس, عديد من العلماء, كل واحد. يعني ما تاخذني الان انا اذا كنت منكب على البحث والتحقيق انا ما استطيع ان اكون واعظا ولا استطيع ان اكون خطيبا ولا الى اخره, لكن ينبغي ان يكون هناك عشرات من امثالي لهم الاتجاه اللي نحن نشعر بأنه ناقص في الجماعة السلفية. فلا نستطيع نحن أن نقوم بكل واجب. واضح هذا ولا لا؟ واضح طبعا. ولذلك ما طالب شخصيا بالعمل على هذا, إنما يعني توضيح طريق معين, شيء معين يعني توضيح طريق بس يعني عشان الله يزيدك في اسلوب معالجه الموضوع. ما يعني ما هو طالبنا انك تعالج الموضوع. يعني انا يعني مش معقول انك تكون مثلا خطيب في 1000 مسجد في عمان في الاردن مثلا او في العالم. نفس الذي تصمه بدون اشخاص وبيجوز أستاذنا عدم وجود مدرسة سلفية يعني بالنظام المعروف زي مثلا الاتجاه الصوفي أو أي حركة ثانية, مثلا وجود تجمع معين يعني الصوفية بجوز أو السلفية نشأت بوضع بأنه يعني كمعروف بالرفض, بوضع كله الكل يرفضها في أو في من الشباب بدي يحاول يثبت حاله فبصير رافض يعني رافض طبيعية. لعدم وجود مدرسة أو تجمع سلفي اللي يكون فيه شيء من الجمع للشباب السلفيين, يعني يخيل لي بوجود تجمع سلفي بصير عملية الضبط الشباب مع شيوخهم أو هذا أكثر من إنه تكون مدرسة منفردة. هذا صحيح. لكن هل تظن أن التجمع السلفي هذا اللي عم تعبر عنه بيجد شخص أو 5 أو 10؟ لا طبعا. فإذا نرجع للملاحظة اللي أبديتها. نعم. وفعلا اللي حكيته أرمالك أنت فعلا ألمناك, ولكن نؤسف قليلين. اللي تفضلتي أنت الحصان من الإكرام مش القسم الأول طبعا, القسم الثاني اللي هو أتباع أو تعب على مجموعة من الناس وهن ما قدروا هذا العلم اللي اكتسبوه وأداروا ظاهرا. اللي حكيته أنت صحيح, يعني لتقول من الواقع اللي احنا فيه وظل بصدر 20% الله أعلم شو عم بيحكوا للناس اللي ضال ظهرهم. وحتى يعني انا حكيت لبعض منهم انه يا ريت ابنا لك بدال الصبح نعمل دين مغرب والعشاء اللي هذا اللي انت يعني انا اللي فهمته من اللي قصدته انت. وفعلا انت تعبت كثير واستفادنا كثير واستفادوا, ولكن ما في قلب يعني ما في هالقلب والقوه الصحيه لاتباع السنه.